الدنيا دار عبور تمتزج فيها الآلام بالمسرات، ويختلط فيها الضحك بالبكاء، وبقدر المعاناة وقسوتها يكون الفرح بانكشافها وزوالها وتبدل أحوالها. ما أجمل الحياة حين نقرر أن نعيشها كما نريد وليس كما يريد الآخرون. كل جماليات الحياة حولك لا تساوي شيئا ما لم تكن نظرتك لها جميلة. الحياة لوحة فنية، ألوانها أقوالك، وأشكالها أعمالك، وإطارها رفقتك، وجوهرها أنت. في الحياة أحجار، الإيمان حجر الزاوية، الأمل حجر كريم عزيز عظيم القيمة، اليأس حجر عثرة يعرقل المسير، النقد الهدام حجر نظن أننا به نهدم خصومنا، والحق أننا نبنيهم. الأوجاع والانكسارات والأحلام المحتضرة والتجارب الفاشلة جزء من حياتك وحياة الآخرين، فليكن إيمانك وعزمك واستعدادك للمضي في الطريق أقوى من الفشل والهزيمة والإخفاق. ليتنا نمتلك ذاكرة مهترئة تمحو كل ذكرياتنا الجميلة معهم، ونعود على ضفاف شاطئ رملي نرسم بأيدينا حياة جديدة بعيدة عن تجاهلهم. الصبر لا يعني الانتظار فحسب، بل يعني البحث عن حيلة، عن مخرج. ليست الحيلة مذمومة بذاتها، فهي من التحول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يرضي الناس ليس دائما ينفعهم، والتحدي هو القدرة على جمع الرضا والمنفعة.